موقع نور الدعوة يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربنا سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على محمد وعلى آل محمد وعلى صحابة محمدٍ أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، في أفضل أيام الدنيا، في أيام العشر التي فيها العمل الصالح أحب إلى الله سبحانه وتعالى من الجهاد في سبيله، وفي الغد سيكون يوم الحج الأكبر، يوم أن نزل إكمال الدين، يوم أن وقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجمع الغفير من الصحابة رضي الله عنهم، يعظ ويبلغ، يرشد ويدل الأمة، يوم أن حرم الربا، يوم أن حرم دماء الناس، يوم أن أوصى بالنساء خيرا، يوم أن اكتمل الدين، يوم أن طلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يجيبوا حينما يسألوا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أكرر ما قلته سابقًا في جمعةٍ ماضية، أن هذه الشريعة التي وقف لها النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن وقف يوم الحج الأكبر يوم عرفة، أقول أن الشريعة ما زالت على مفترق طريق، أن دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتعرض اليوم لهجمات شرسة، حينما ننادي ونحث الناس على أن يقولوا للشريعة نعم، على أن يخرجوا لنصرة هذا الدين، فنحن لا نتكلم من فراغ، لأن هذا القانون وهذا الدستور الذي وضعوه سابقا، وإن كانوا جعلوا فيه المادة الثانية هي أن المصدر الرئيسي للتشريع هو الدين الإسلامي، ولكن هذا لم يكن يفعل. وسأضرب لكم مثالا حتى لا يتقوى المتقول يخرج على شاشات الفضائيات ويقول أن الشريعة الإسلامية تناسب القوانين التي وضعناها. أقول لكم مثالا واحدا في قانون العقوبات، في القانون المصري في الباب الرابع في باب هتك العرض وسوء الأخلاق، المادة 272 و 273 و 277، ماذا تقول هذه المواد للذين يتقولون على الشريعة ويقولون أن الشريعة تناسب وتناسب القوانين التي وضعوها. تقول هذه القوانين في قانون العقوبات المصري الذي أخذناه من الدستور البلجيكي ومن الدستور الفرنسي، تقول أنه لا يحق للزاني إذا زنى الزوج أو إذا زنت الزوجة، ليس لأحد الحق أن يقيم أو يحرك الدعوى ضد الزوجة أو الزوجة إلا الرجل على زوجته والمرأة على زوجها، بشرط أن يكون هذا الزنا على فراش الزوجية في بيت الزوجية. وإذا ثبت على الزوج الزاني هذا الزنا بدليل قاطع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر. هل هذا يناسب القانون المصري؟ هل هذا القانون المصري يناسب الشريعة الإسلامية؟ بالله عليكم يا من خرجتم علينا على شاشات الفضائيات، يا من جلستم بالأمس لتضع القوانين الفوق الدستورية وتحت الدستورية، هل هذا القانون وهذا قانون واحد في الدستور المصري في القانون المصري يناسب الشريعة التي فيها البند الثاني أو الفقرة الثانية أو الباب الثاني في الدستور أن الدين الإسلامي هو الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة، وأن الشريعة الإسلامية التي يريدون الآن أن يجعلوها مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، يريدون أن يجعلوا مرة أخرى لا يتعلمون أبدا، يريدون أن يجعلوا ياسق جديد كالذي وضعه جنكيز خان يوم أن أتى بأجزاء من الشريعة الإسلامية واليهودية والنصرانية ومن عند نفسه ووضع قانون، ويومها قال كما يقولون الآن أنه يوافق الشريعة الإسلامية. أبدا والله أكرر وأعيد وأقول أن الشريعة على مفترق طريق وهي تنتظر منكم الكلمة. أنت الآن على موعد لنصرة دين الله لوضع القانون الجديد والدستور الجديد لهذه البلدة، لأن يكون الإسلام هو الذي يحكم بين الناس، بأن يكون هذا الدين هو الذي يسود بين الناس. فعليك الآن أن تختار، أن تختار من ينوب عنك من يصوغ هذا الدستور، فلا بد أن تكون لهذا الذي ستختاره مقاييس مناسبة وفهم مناسب، أن يكون كما قال فيهم ربنا سبحانه وتعالى أن يكون قوي وأمين. لا بد أن يكون من الأقوياء، لا بد أن يكون من الأمناء. لقد تعلمنا في الماضي كيف كان يختار من يمثل الأمة أو من ينوب عن الأمة أو من يكون رئيسا للأمة. عرفنا في الماضي أن الاختيارات كانت بمن يتقرب بأصحاب التقرب بأصحاب الأهواء والمصالح، كان يتم هذا في الماضي. أما اليوم فأقول أن الشريعة على مفترق طريق، دين الله سبحانه وتعالى ينادي أبناء الإسلام وكل أبناء الإسلام لا فرق بين كبير وصغير، أنت إن أخللت بهذا المبدأ فأنت تبتعد عن نصرة هذا الدين، هذا الدين الذي أمرت وأنت الذي ستتحمل المسؤولية وستسأل عنه يوم القيامة. ولا يغرنك من يقول الآن ويتقول الآن أنتم يا أصحاب اللحى ما دوركم في السياسة، أنتم تجلسون في المساجد وفقط. نقول لكم والله أنتم الذين اخترتم طريق الديمقراطية طريق الأغلبية، ونحن نسير معكم على ما اخترتموه. نحن نقول أن الذي منعنا بالأمس أو في الأيام الماضية أو في السنوات الماضية أن هناك لم يكن هناك دور حقيقي لكلمتك وكلمتي، كانت الكلمة للتزييف والتزوير، أنت لا تذهب أو تذهب فلا دور لك عندهم. أما الآن وقد أقروا بذلك فأصبحت المسؤولية عندك، فلا تختار إلا من اختاره الله سبحانه وتعالى. أو أمر الله سبحانه وتعالى بمواصفات معينة، لا تختار العضو أو النائب أو الرئيس الذي سيؤدي لك مصلحة، فهذا هو دوره الذي يجب أن يقوم به، ولكن يجب عليك أن تختار من يكون له فهم في دين الله سبحانه وتعالى. كم مرت من أمثال هذا القانون الذي ذكرته لكم، كم مرر من قوانين بتحريم الختان، كم مرر من قوانين بمنع تزويج الفتاة قبل أن تبلغ سن كذا وكذا، وكل هذا يصادم الشريعة، يصادم دين الله سبحانه وتعالى الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا دينا. فمن هو الذي نختار؟ أنا لا أقول لك اختار فلان أو اختار فلان، ولكن عليك أن تختار من تجد فيه المواصفات الذي تخدم هذا الدين والذي تخدم هذه الأمة. لا بد أن يكون هذا الرجل، أو من أول صفات هذا الرجل الذي تختاره، سواء كان نائبا أو رئيسا، أن تكون له البطانة الصالحة. كم عانينا بالأمس من سوء البطانة التي وضعت أمام الناس، كم عانينا بالأمس لأن نصل إلى أصحاب الكلمة لنقول لهم كم يعاني العباد، كم تعاني البلاد من ظلم وقهر، كم تعاني البلاد من تضييق وتشديد، لا يستطيع الناس أن يتنفسوا ولا أن يتكلموا. لا بد لهذا الذي سيأتي أن تكون له البطانة الصالحة، أن يختار البطانة الصالحة. والذي يختار البطانة الصالحة لا بد أن يكون هو صالح في نفسه، لا بد أن يكون فاهما لدينه. فلا تختار من لا يصلي، من لا يذهب إلى المساجد أبدا، لا تختار هذا الذي يدعي أن الحرية أتته ليضع لنا حزبا رافضيا ويشترط فيه أن لا يكون فيه الأعضاء إلا من الرافضة. هؤلاء مرفوضون، لا نريد هؤلاء الذين دمروا ودنسوا حياتنا في السابق. فليس لنا الآن إلا أن نعي، إلا أن نختار الرجل الصالح كما كان في سلف الأمة. عندنا هنا كان الرجل من أهل الصلاح والدين، أو عهدنا في هذه الأزمان أن الرجل من أهل الصلاح والدين كما نظن، أو صاحب المنصب الديني هو الذي يسعى إلى السلطان، هو الذي يتقرب إلى السلطان. وكم كانت من كلمة كبيرة وفعلة خطيرة حينما قام من تولى منصبا دينيا كبيرا عندنا، حينما عين في هذا المنصب وكان هو عضو في لجنة من اللجان، قال سأنتظر الرئيس حين يعود فأقول له أظل في منصب السياسي أم أستقيل منه لمنصب الديني. يا لها من كارثة أن يكون صاحب الرأي، صاحب الكلمة، الرجل الذي يأمر الناس، الذي يعلو فوق الرؤساء والزعماء بهذه الكيفية أو بهذه المنزلة، أو أن يفتي ما يملونه عليه من فتاوى تخالف الشريعة وتخالف الدين. نريد أن يكون هذا الذي سنختاره أن يختار له من البطانة الصالحة. وأضرب لكم مثالا من أمثلة هذا الصنف في أمة الإسلام، في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كثر في هذا الوقت، ولكن في زماننا أصبحوا قلة. لقد طغى عليهم حب الدنيا وحب السلطان، فأصبحوا لا ينظرون إلا لما بين أيديهم. هذا هارون الرشيد، هذا الرجل الذي ظلم في التاريخ كثيرا، هذا الرجل الصالح الذي كان يحج عاما ويجاهد عاما، ولكن الذي شوه صورة هارون الرشيد هم النصارى لما فعله بهم. هارون الرشيد الذي كان يصعد المنبر، يقف على المنبر ليخطب ويقول للسحابة أمطري هنا أو أمطري هناك، فسيأتيني خراجك، سيأتيه الخراج. انظر إلى هارون الرشيد هذا كم كان اتساع رقعة الدولة، لم تكن دولة كمصر أو كالعراق ولكنها كانت تشمل العالم في ذلك الوقت الذي فتحه صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدمائهم بأرواحهم بجهادهم، وفرط فيه الخلف بعد ذلك، أضاعوه قطعة وراء قطعة ودولة وراء دولة، لأنهم ابتعدوا عن حكم الله سبحانه وتعالى، ابتعدوا عن شرع الله سبحانه وتعالى. هارون الرشيد هذا الرجل المسلم الذي كانت له دولة الإسلام، الذي كان يحج، انظر ماذا سيكون هذا الرجل الذي يجب أن يكون المثال المحتدى به عندما تختار وعندما تنتقي. فلا تذهب لأصحاب العصبيات، ولا تذهب لأصحاب الوجهات، ولا تنظر إلى من هو قريب لك أو صديق لك، ولكن انظر إلى أهل الدين كأمثال هذا الرجل. هارون الرشيد حج عاما كما روى الفضل بن الربيع: كنت نائما في بيتي في مكة فسمعت قرع الباب، فقلت: من ذا؟ قال: أجب أمير المؤمنين. يقول: فخرجت مسرعا وقلت: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلي لأتيتك. قال: دع عنك هذا، إن في نفسي شيء، فانظر لي رجل أسأله. يجب لهؤلاء أصحاب السلطان أو من يتولون المناصب أن يستشير أهل الخبرة، أهل الصلاح، أهل الدين، قبل أن يقدم على عمل، أن يستشير هؤلاء وأن يقرب هؤلاء، لا أن يقرب الأفاكين، لا أن يقرب الذين يتكلمون بألوان الكلام ولا يفعلون إلا ما يرضي السلاطين. قال: دع عنك هذا، إن في نفسي شيء، فانظر لي رجل أسأله في هذه الليلة. وهو في الحج، ما شغلته أعمال الحج وما شغلته أعمال الإمارة على أن يسأل ويستفتي، أن يستنصح وأن ينصح له. ونحن عندنا حينما تقول كلمة: يا أهل السلطان عندنا هذا لا يجوز، وهذا لا يليق، وهذا ليس في شرع الله، تجد آلاف الأصوات والألسن قد التفت حولك. أنت ستغير الكون، من أنت حتى تتكلم بهذا الكلام؟ دع عنك هذا وكن في مسجدك، صلي وصم ولا تفعل أكثر من ذلك، لقد انتهى هذا العهد. إن الإسلام ما بعث ليكون في المسجد وفقط، إن الإسلام ما جاء ليكون دين الكاهنوتية في داخل الصوامع وفقط، إن الإسلام جاء للدنيا وللدين، جاء للآخرة، جاء لحياة الناس. هؤلاء الذين فصلوا الدين عن الدولة ليس عندهم قانون، بل قل ليس عندهم دين يطبقونه. أين في الأديان السابقة من الدساتير والقوانين التي تصلح للتطبيق في حياة الناس؟ ليس هناك ولا قانون واحد، ما هو إلا عبارة عن عظات، عن كلمات تقال في أيام لا تفيد ولا تسمن من جوع. ولكن هذا الدين جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليحكم حياة الناس، ليسير حياة الدنيا، ولا فلاح ولا سعادة ليس للمسلمين فقط، ولكن للبشر جميعا في هذا الكون. وإلى أن تقوم الساعة ليس لهم فلاح ولا نجاح إلا بقيادة الإسلام، وإن وجدوا الطرق الأخرى وإن ساروا في الطرق الأخرى فلن يفلحوا ولن يصلوا أبدا. وأنتم ترون النتائج اليوم في إفلاسات لدول، في دول تنهار ليس لها اقتصاد في ساعات ولحظات، لأنهم حاربوا الله سبحانه وتعالى وحاربوا رسوله صلى الله عليه وسلم. وها هم الآن يعودون، كيف نتخلص من هذا الانهيار، من هذا الإفلاس الاقتصادي؟ تقول لهم العلماء: لا بد أن نعود إلى الإسلام. ماذا قال الإسلام؟ لا بد أن نلغي الربا، لا بد أن ننتهي من الربا إن أردنا نجاحا، لأنهم يحاربون الله سبحانه وتعالى ويحاربون رسوله صلى الله عليه وسلم. هارون الرشيد الرجل الذي يملك دولة بل قل دول، هو الذي يخرج ويطلب رجل من الصالحين أن يعظه، أن يشور عليه، أن يكلمه وهو في أيام الحج في أعظم أيام الدنيا كأيامنا هذه. قال الفضل بن الربيع: ها هنا سفيان بن عيينة. قال: هلم بنا إليه. يا لها من مكانة لهذا الدين بأن يذهب السلطان إلى العالم، لا كما نفعل نحن يهرول العلماء إلى منازل السلطان، بل ويجلسون تحت الأقدام. ماذا تطلب سيدي؟ بماذا تريد أن أفتي؟ وإن أحل حراما وإن حرم حلالا فهو يرتفع صوته، وأظنكم لا يخفى عليكم هذا في تحليل فوائد البنوك وفي تحليل الربا وفي تحليل الزنا باسم السياحة وفي تحليل الخمر وفي غيرها من الفتاوى التي صدرت من هؤلاء الأئمة والعلماء، لأنهم جلسوا تحت أقدام السلاطين. هارون الرشيد هو الذي يسعى إلى العالم، هو الذي يسعى إلى الرجل الصالح. انظر لي رجل أكلمه أو أسأله الليلة، ها هنا سفيان بن عيينة قال هلم بنا إليه. يطرق الفضل بن الربيع باب سفيان فيقول: من ذا؟ فيقول: أجب أمير المؤمنين. فيخرج ويقول: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلي لأجبتك. قال: دع عنك هذا وخذ فيما جئناك به رحمك الله. يحدث سفيان ساعة ثم يسأله هارون: هل عليك من دين؟ فيقول: نعم، 1000 دينار. وهؤلاء العلماء ما كانت عليهم الديون، لأنهم يتأكلون بها أبدا والله، من كثرة الوفود عليهم، من كثرة الضيوف عليهم، فهم ينفقون عليهم فيستدينون ويصبح عليهم مثل هذا الدين. لا أمثال هؤلاء في زماننا الذين يسعون بكل طريقة كيف يحصلون المال بفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان أو بمناصب جعلها الله لخدمة هذا الدين، فاستخدموها في صالح أنفسهم وفي صالح السلاطين. فحادثه ساعة وقال: هل عليك دين؟ قال: نعم. قال أبا عباس: اقض عنه دينه. ثم خرج وقال: ما أغنى عني صاحبك شيء. انظر لي رجل أكلمه اليوم في هذه الليلة في أيام الحج كهذه الأيام، قال: ها هنا عبد الرزاق الصنعاني من العلماء أيضا، ما قال اذهب بي إلى الوزير وما قال اذهب بي إلى الكبير، ولكن هو اختار من يستشير في هذه الأمور وفي هذه الأيام. قال: هلم بنا إليه. طرق الباب. قال عبد الرزاق رحمه الله: من ذا؟ قال: أجب أمير المؤمنين. فخرج مسرعا وقال: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلي لأتيتك. قال: دع عنك هذا وخذ فيما جئناك به. فحادثه وسارره ساعة يعظه وينصحه، ثم قال له: هل عليك دين؟ قال: نعم. قال أبا عباس: اقض عنه دينه. فلما خرج قال: ما أغنى عني صاحبك شيء، التمس لي رجلا آخر أكلمه. ما زال هارون الرشيد يسعى إلى النص، ما زال هارون الرشيد يسعى إلى البطانة الصالحة الناصحة، لأنه يقينا يعلم ما من أمير والله الله أمر هؤلاء الناس إلا وله بطانتان من أهله، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه إلا خبالا، فمن وقي شرها فقد وقي، وهو للتي تغلب عليه منهما. هكذا من ولي منصبا ستجد له بطانتان، هذا يقول دع عنك هذا وافعل هذا لمصلحة في نفسه أو لشخصه، والبطانة الأخرى تحضه على فعل الخير، على أن يتقي الله سبحانه وتعالى في أي مكان وفي أي منصب. ستجد هؤلاء وستجد البطانات هذه موجودة في كل مكان تعمل فيه أو تذهب إليه، فلا بد أن يكون هذا الرجل على فهم على وعي. من يختار من البطانات؟ هل يختار التي تتقي الله سبحانه وتعالى أم التي لا تألوه إلا خبالا؟ هكذا فعل هارون الرشيد وهو يبحث عن الناصع، كان يستطيع أن يذهب إلى الأمراء إلى الوزراء وهم كثر في موسم الحج، فلقد اعتاد هؤلاء أن يذهبوا إلى الحج في كل عام لأنهم يعلمون قيمة هذا الأمر وهذا الموسم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ما زلنا نتحدث عمن نختار في أيامنا القادمة، عمن ننصر به هذا الدين ونقيم به هذه الشريعة، فعلينا أن نعي جيدا هذه المسألة لأن فيها من الخطورة. إما أن يوضع القانون والدستور موافقا لشرع الله سبحانه وتعالى، وإما أن نعود إلى الوراء كما كنا في الدساتير العلمانية أو الدساتير الليبرالية أو الدساتير الاشتراكية أو الدساتير الرأسمالية، وهذا ما يحاولونه بكافة الطرق الآن، يحاولون أن يتحايلوا لما علموا أن كلمة الناس بل قل فطرة الناس تتجه نحو الإسلام. لا نريد أن يضحك علينا كما ضحك علينا بالأمس، لا نريد أن نفرط في هذا الدين، في هذه الأمانة التي سنسأل عنها يوم القيامة. علينا أن نختار من يكون صالحا لهذا المنصب، ولا نضع اعتبارات إلا لصاحب الخلق والدين والخبرة في هذا المجال، فلا نختار إلا هؤلاء. علينا أن ننتقي جيدا وأن نسأل جيدا حتى يصاغ لهذا البلد دستور إسلامي يناسب الإسلام يوافق الإسلام. وأقول لكم أن المادة الثانية في الدستور لم تكن كافية، لأنه لما قام العلماء أو أهل التخصص يطالبون بأن تطبق هذه المادة، معنى أن الدين الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع، يبقى أي تشريع يطلع لا يوافق المادة الثانية يبقى تشريع باطل. لكنهم احتالوا على الناس ووضعوها صورة، وأنتم تعرفون قصة هذه المادة في الدستور، لقد وضعها رئيس سابق ليضع في بند آخر أن لرئيس الجمهورية بعد أن كانت مدة واحدة أراد أن يضع مدد أخرى فوضع هذا البند، بعد أن كان المصدر الدين الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع وضع الدين الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع، ولكن لم تفعل هذه المادة إلى الآن. وأتوا بالدستور والقانون المصري واعرضوه على هذه المادة، الكثير والكثير لا يوافق هذا الأمر. نعود إلى هارون الرشيد، الرجل الصالح الذي كان يحج عاما ويجاهد عاما، والذي كان يملك بلاد الإسلام في هذا الزمان، وما منعه ذلك أن يستشير وأن يختار البطانة الناصحة. قال هارون الرشيد للفضل بن الربيع: ما أغنى عني صاحبك شيء، فالتمس لي رجلا أسأله في هذه الليلة. قال: ها هنا الفضيل بن عياض. قال: هيا بنا إليه. فطرق الباب، وكان الفضيل في غرفته يقرأ القرآن ويصلي، وهذا دأب الصالحين، دأب العلماء، لا يرتكنون إلى السلاطين ولا يستندون على السلاطين، ولكن هم الذين يوجهون السلاطين إلى ما فيه صلاح الأمة. طرق الباب، قال: من ذا؟ قال: أجب أمير المؤمنين. كانت الإجابة من الفضيل: ومالي ولأمير المؤمنين. فقال الفضل بن الربيع: سبحان الله، أما عليك من طاعة؟ فخرج الفضيل بن عياض فتح الباب، ثم صعد إلى الغرفة فأطفأ السراج وجلس في زاوية من زوايا الغرفة. يقول: انظر لهذا المنظر العجيب، هارون الرشيد أمير المؤمنين يصعد إلى الغرفة يبحث في الظلام، تجول يديه بحثاً عن الفضيل بن عياض، وهو في زماننا لو أشار إليه بكلمة لأتاه جرياً وحبواً، بل ولكان فرحاً أنه سيجيب السلطان. ولكن هؤلاء ما كانوا يتكسبون بالفتاوى، ما كانوا يتقربون إلى السلطان على حساب الدين. يقول الفضل: جعلت أيدينا تجول في الغرفة بحثاً عن الفضيل بن عياض، حتى سبقت كف هارون الرشيد كفي إلى الفضيل، فأمسكها وقال: ما ألينها، إن نجت غداً من عذاب الله. فقال الفضل بن الربيع: علمت أنه سيكلمه الليلة بكلام تقي من قلب نقي. قال: دع عنك هذا، خذ فيما جئناك به. قال: يا أمير المؤمنين، بلغني أنه لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة جاء عبد الله بن عمر ورجاء بن حيوة ومحمد بن كعب وقال: أيها الناس، لقد ابتليت بهذا الأمر فأشيروا علي. انظر يا أمير المؤمنين، لقد عد عمر بن عبد العزيز الخلافة ابتلاء، وعددتها أنت وأصحابك نعمة وجاهة. فقال له عبد الله بن عمر: إن أردت النجاة غدا من عذاب الله، إن أردت النجاة غدا من عذاب الله، وأنا أتعجب عن هذه على هذه الكلمات، إن أردت النجاة غدا من عذاب الله، فكلهم يعلمون أن هناك غدا سيقفون فيه أمام الله، وأنا أتعجب لهؤلاء الذين يقاتلون ويدافعون بما أوتوا من قوة لينجو من عقاب السجن أو مما أخذوه من أموال، فهذا يأتي بمن يدافع عنه. والله لو علموا مثل هذا أنهم سيقفون غدا أمام الله لسارعوهم ولا بادروا ولا طلبوا من جميع من ظلموهم أن يقيموا عليهم الدعاوى ليتخلصوا من ذنوبهم في الدنيا قبل أن يذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن شتان شتان بين من يتقي الله سبحانه وتعالى ويعلم أن هناك غدا سيذهب فيه إلى الله سبحانه وتعالى يقف بين يديه ليحاسبه، وشتان بين هؤلاء الذين يريدون أن ينجوا من عقاب الدنيا ولو باع الدنيا بما فيها. إن أردت النجاة غدا من عذاب الله فصم عن الدنيا وليكن إفطارك عن الموت. وقال رجاء بن حيوة: إن أردت النجاة غدا من عذاب الله، أيضا هو يذكره بالله، هو يذكره بعذاب الله، لا يقول له: ما عليك، هناك كتيبة ممن يدافعون عنك ستنجو من عقاب الدنيا. لكن هذا يذكره ما قام أحد لهؤلاء وقال: اتقوا الله، اتقوا الله، لأنكم ستقفون غدا أمام الله سبحانه وتعالى. إن أفلتتم اليوم من العقاب في دنيا البشر فلن تستطيعوا أن تفلتوا من العقاب، لن تستطيعوا أن تفلتوا من العقاب يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون. إن أردت النجاة غدا من عذاب الله فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك. هل كان هذا هو الموقف؟ هل هذه كانت مواقف السلاطين عندنا؟ إن أردت النجاة غدا من عذاب الله ما تمعر وجه من هذه الوجوه التي كانت تستطيع أن تصل بالكلمة إلى السلطان لتقول له هذه الكلمات: إن أردت النجاة غدا من عذاب الله فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك واكره للمسلمين ما تكره لنفسك، ثم مت بعد ذلك إن شئت. ويقول له رجاء بن حيوة: إن أردت النجاة غدا من عذاب الله فليكن كبير المسلمين لك أخا وأوسط كبير المسلمين لك أبا وأوسطهم لك أخا وصغير لك ابنا، فوقر أباك وأكرم أخاك وتحنن على ولدك، فهل عندك يرحمك الله؟ هذا القول لهارون الرشيد في ذلك الزمان. فهل عندك يرحمك الله من يشير عليك مثل هؤلاء؟ فبكى هارون الرشيد أمير المؤمنين يبكي لأنه ذكر بالله وبالعذاب يوم القيامة، وأن الدنيا لا تبقى له، وإنه وإن ملك الدنيا فلقد علمها، لقد علم هارون الرشيد أن الدنيا لا تساوي شربة ماء، أن الدنيا لا تساوي عنده هذا الملك الذي خير لو خير بينه وبين شربة ماء. قال: لاخترت نصف ملكي ولو حبس في هذا الماء. قال: لاخترت النصف الآخر. هذه الدنيا فهمها هارون الرشيد، لذلك لما ذكر بعذاب الله إن أراد النجاة غدا يوم القيامة فعليه أن يفعل ذلك. ليقول الفضل بن الربيع: أرفق بأمير المؤمنين. قال: يا ابن أم الربيع، تقتله أنت وأصحابك بفتاويكم باستشاراتكم وتطلب مني أن أرفق به. كم كان هذا المثال واضحا في حياتنا. أين هؤلاء البطانة الصالحة التي تصل إلى هؤلاء لتذكرهم بالله؟ نحن لا نريد أن نعود إلى سابق العهد، لا نريد أن نعود إلى هذه المكانة مرة أخرى. نريد من يتولى أمر هؤلاء الناس أن تكون له البطانة الصالحة التي تشير عليه بما فيه مصلحة البلاد والعباد، لا كما يتقولون ويزعمون. نحن لا نريد من هذا الدين إلا أن يحكم كما جاء بالعدل بالرحمة بالعفو بالإحسان إلى الناس. يبكي هارون الرشيد ويقول: زدني أي انصحني، أنت الذي ستنصحني ليس هؤلاء الكبراء ولا الوزراء. قال: إن عبد الله إن ابن عباس أو العباس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمرني. قال: إن الإمارة يوم القيامة خزي وندامة. وقال لهارون: يا صاحب الوجه الحسن، إن هؤلاء، وأشار إلى الحجيد، إن هؤلاء في عنقك يوم القيامة، فماذا أعددت من الإجابة؟ فلا تحرق هذا الوجه الحسن يوم القيامة، إن هؤلاء في عنقك. من الذي قال للسلطان أن هؤلاء الناس البؤساء الضعفاء الذين كانوا لا يجدون قوت اليوم في عنقك وأنت تبحث وتبحث عن الأموال؟ ما قال له من هؤلاء مثل ما قال الفضيل بن عياض لهارون الرشيد؟ أبدا، والله شتان بين هذا وبين هذا، هناك بون شاسع بين هذا وبين هذا. قال: زدني. فقال له: أعلم أن الأبناء والأولاد الذين نتعلل بهم لن يغنوا عنا يوم القيامة. فقال له هارون: هل عليك دين؟ قال: نعم، دين لربي يسألني عليه يوم القيامة. قال: لا أقول هذا، ولكن أقول دين العباد. قال: إن الله لم يأمرني بهذا، ولكن أمرني بطاعته وتوحيده. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هكذا كانت كلمات الفضيل بن عياض. لذلك لما خرج هارون الرشيد من عند الفضيل قال للفضل بن الربيع: إن دلتني على أحد فادللني على مثل هذا، فهذا سيد المسلمين. ورفض الفضيل بن عياض مع فقره أن يقبل هذه الهدية. قال: هذه 1000 دينار لك لتستعين بها وتتقوى على الطاعة وعلى العبادة. قال: سبحان الله، أدلك على طريق النجاة وتعطيني مثل هذا. فلما خرج هارون الرشيد خرجت امرأة من زوجات الفضل وقالت: يا هذا، كم ترى ما نحن فيه من سوء الحال، هلا أخذت هذا المال فتفرجنا به. فكانت مقولة الفضيل: إن مثلي ومثلكم كمثل قوم كان لهم جمل يأكلون عليه، فلما كبر نحروه وأكلوا لحمه. قال هارون: عد بنا لعله يقبل هذا المال. فصعد الفضيل بن عياض إلى سطح البيت لا يتكلم حتى خرجت جارية من الدار لتقول لهارون: آذيتم الشيخ هذه الليلة، انصرفا. فانصرف هارون والفضل بن الربيع. هكذا إن أردت أن تختار من يمثلك فلا تختار إلا أمثال هؤلاء الذين يتقون الله سبحانه وتعالى، الذين يعلمون أن دين الله سبحانه وتعالى سيسألون عنه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حكم فينا شرعك، اللهم ول علينا من يحكم فينا شرعك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.